قال: نرجو منكم ومن جميع الطلاب الدعاء للشيخ يوسف الجزائري بأن يفك الله أسرى، نسأل الله أن يفرج عنه، نسأل الله أن يعجل بالفرج له، فإنه مظلوم، ولكن نصيب الصبر. الحمد لله قد سجن من هو أفضل منه ظلما وعدوانا وبغيا، غير ما حج يوسف عليه الصلاة والسلام. وهكذا سجن أئمة من أئمة الدين كشيخ الإسلام والإمام أحمد، سجن مع ضرب تعذيب ومنع من الدعوة والتحديث، وصبروا. وهذا الذي ينبغي لنا، أننا نصبر وأن نحتسب ما نجده في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان من التعذيب أو من التشريد ومن الإخراج من الأوطان والإبعاد منها، فإن هذا نجد مرارته، ويجد مرارته إخواننا الإبعاد من الوطن والترحيل من البلاد، وقد ألف جوها وألف أيضا كذلك أكلها وماءها وتربتها، وصارت محبوبة له، ثم يقال له الرحيل الرحيل، أو يضيق عليه، أو لا يرى نفسه قادرا على الدعوة إلى الله، فهذا لا شك يؤلم، ترحيل الناس من أرضهم، سجن الناس، تعذيب الناس صالحين، هذا يجد ألمه الصالحون. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أخرجوا من مكة تعبوا جدا، وجدوا أجواء لا تلائم نفوسهم ولا أجسامهم، تغيرت عليهم الأجواء واجتووا المدينة، ومرض منهم من مرض، وصار بعضهم عند المرض ربما ينشد الشعر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك نعله. هذا أبو بكر عند مرضه، كما تقول عائشة: مرض أبو بكر وكان يقول في مرضه إذا مرض لما انتقلوا من مكة: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك نعله. وبلال أيضا مرض، تقول رضي الله تعالى عنه: وعادت الصديق وعادت أبا بكر عيادة مريض، وجدت الصديق يحن إلى مكة، ووجدت بلالا يحن إلى مكة، والصديق ينشد ذلك الشعر، وبلال أيضا كذلك ينشد شعرا يشير فيه إلى حنينه إلى بلده وما كان يعيش فيها في مكة، فإنه رحل إليها، جلس فترة فيها، عاش فيها، فيجد حنينه إلى تلك الجبال وإلى تلك البلاد الطيبة، وينشد قوله: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجنيل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وإن شامه وإن طفيل هو بعيد منهما، أي أعني هذين الجبلين، قد ابتعد وناءت به الأرض، ابتعدت مكة عنه وهو يحن إليها. فإن المريض ربما يدعي بعض الأشياء من أجل أن يعود إلى بلده، يعود إلى بلده وإلى تلك الأماكن، ويتعذر بأي شيء حتى يرجع إلى البلد، ما يصدق عذرا فيرجع به إلى بلده، كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، قالوا: ربما حمل الإنسان حب الوطن إلى دعوة المرض. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. تعب الغربة تعب، ولا شك أنها مؤلمة. لذلك يقول ابن عبد البر: ربما حمل الإنسان حب الوطن إلى دعوة المرض، يتمنى أنه يرجع، ما يجد عذرا إلا ورجع. يقول: يا جماعة أنا ما استطعت، هذه الأجواء حارة عندكم، أنا قد مرضت، أنا قد تعبت، ما لا أمن الجو، قد حصل لي عذر في تلك البلاد، لا بد أن نرجع، لا بد، يريدون أني أرجع ضروري، في القضية ما تحل إلا بي. فيرجع مسكين، ويرجع إلى أي مكان، يرجع إلى مكان فيه عدوه ينتظره ربما، فيه عدوه ينتظره. فأنصح إخواني بالصبر، وإن تغيرت عليهم الأجواء وإن حصل قلة يد فإننا نصبر على هذا الحال. والله سبحانه وتعالى لما أمر بالهجرة والخروج من بين ظهراني أعدائهم الذين كانوا يؤذونهم رغبهم سبحانه فيما عنده. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا وقع أجره على الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بخروجهم من بين ظهرني أولئك الذين يؤذونهم ولا يستطيعون إقامة الدين عندهم. وهذا شيء لا شك أنه يتعب جدا، الخروج يتعب، فلذلك هيجهم على الخروج ووعدهم بهذه المواعيد العظيمة، وأن من خرج مهاجرا في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. أبشروا بالخير واصبروا على ما تلقون من الأذى ومن الأمراض ومن التعب وتغير الأجواء، فإنما عند الله خير وأبقى. فلا شك أن الحنين إلى الوطن عظيم، وحب الوطن شيء مغروز في النفوس، حب الأوطان شيء مغروز في النفوس لا يستطيع الشخص التخلص منه مهما كان مهما كان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل هو ورقة بن نوفل أنك ستخرج، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. قال السهيلي رحمه الله تعالى وهذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس، هذا دليل أو مخرجيهم؟ قال هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته للنفس، فإن الإنسان يجد ما يجد من الألم في مفارقة وطنه وفي مفارقة بلده التي ترعرع فيها وتربى فيها وشب فيها وشاخ فيها، ثم يخرج بعد ذلك ويقال له اخرج من هذه البلاد، أو يضايق عليه ويضيق عليه دينه عندهم فلا يستطيع أن يقيم دينه. فلا شك أنه يألم ويتألم جدا، ولكن نصبر بعضنا بعضا، صبر بعضنا بعضا على ما نجده من الغربة، فالغربة مرارة شديدة. وكما تقدم معكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فالحنين أول لأول منزل نزل فيه تربى فيه ترعرع فيه فإنه يحن إليه ولا شك، والعليل يستريح إلى تربة أرضه كما قال بعضهم، العليل يستريح إلى تربة أرضه، فإذا وجد تربة الأرض فرح جدا وارتاح فيها، وإن كانت فيها قلة يد وفيها تعب لكنها بلده وطنه الذي تربى فيه. لكن وطنك إذا سيطر عليه من سيطر ممن لا يمكنك من إقامة دينك فارحل منه وازهد فيه، فإن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لك، واصبر على الغربة، فإن هذا العدو لا يجعلك تستريح ولا تهدأ ولا تقر ولا تكتحل عيناك بنوم، ما تدري متى يأخذك من بيتك ويسجنك ويعذبك ويهينك ويذلك والعياذ بالله. ولا تغالط نفسك أنك ستقيم دعوة كما كنت تقيمها قبله، وإنما ما لا يدرك كله لا يترك جله. فلا تستطيع ربما تكرر تكرار الصديق في حلقات قال أبو بكر الصديق، ولا تستطيع أن تتكلم وتثني على الصحابة ثناء عطيرا في الخطب وتذكرهم بالجميل وما ذكرهم الله سبحانه وتعالى به في كتابه. لا تستطيع ربما أن تقيم الدعوة كما كنت تقيمها عند الأرفاض أولئك الذين سيطروا على بعض الأماكن. فعلى هذا ننصح إخواننا في هذه المناسبة الذين تحدثهم أنفسهم أن يرجعوا ننصحهم بالصبر وأن يصبروا، ولا سيما الدعاة حملة الدعوة، فإن طلابهم ربما يتأثرون إذا ذهبوا منهم، فإنهم يتأثرون، يحصل لهم شيء من القلق ويحصل لهم شيء من التعب والضيق، وهم بضيق، فلا تزد طلابك ضيقا، اصبر معهم وصبرهم على الحال الذي هم عليه حتى تجدوا مخرجا، وحتى يجعل الله لنا مخرجا جميعا. فالغريب كما يقول بعضهم نازع قلبه إلى الوطن، هذا لا يشق فيه أحد، وماد عينيه إلى بلده، فمتى ما وجد المنادي للرحيل رحل على طول، متى ما وجد المنادي للرحيل رحل إلى بلده، فيجد مسرة هناك وراحة هناك. فالذي أوصي به إخواني الذين خرجوا من تلك البلاد التي سيطر عليها الأرفاض أن يصبروا على ما هم عليه من ضيق المعيشة ومن قلة اليد ومن تغير الأجواء، فإن رسول الله قد هاجر وقد قال وهو سيفارق الوطن أو مخرجيهم، هذا شيء شديد عليه، بلدي تربيت فيها وسكنت فيها سيخرجوني منها، قال نعم سيخرجونك منها، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأودي. فإذا اصبر يا طالب العلم، وليكن لك رسول الله أسوة حسنة في هذا الباب. وهكذا الصحابة وجدوا مرارة الهجرة، أعني مرارة ما هم مرارة مفارقة الأوطان، وجدوها ومرضوا، أجواء تغيرت عليهم جدا، مرضوا في المدينة، حتى قال رسول الله لما أخبرت عائشة إن بلالا يوعك وإن أبا بكر يوعك، وإن بلالا يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وأبو بكر يا رسول الله يقول كل امرئ مصبح في أهلي، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة، وانقل حماها، ودعا أيضا كذلك بالبركة في صاع المدينة، وانقل حماها إلى الجحفة وبارك لنا في صاعنا ومدنا. هذا كله لأنه يتألم لأصحابه، تغيرت عليهم الأجواء وانتقلوا من بلاد محبوبة وقد لائمت أنفسهم أجواؤها، انتقلوا منها ومرضوا وحنوا إلى الرجوع، فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. تألموا مساكين وتعيبوا، كل أحد يريد يرجع، وربما حدث معهم نفسه أنه يرجع إلى بلده، وبلده ما هي صالحة للسكنة، ما يستطيع أن يقيم دينه فيها. والله سبحانه يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أمرهم بالهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر الهجرة وفضل الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الآيات، فأمرهم بالخروج. ولا شك أن هذا شديد على النفس، ولكن أمر الله لا بد أن ينفذ، أمر الله سبحانه في مفارقة الأوطان التي لا نستطيع أن نقيم ديننا فيها، سواء كانت بلاد كفر أو بلاد بدعة سيطر عليها المبتدعة وحاربوا السنة فيها، فإن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد البدعة التي استحكمت فيها البدعة وصارت الظاهرة والقاهرة، يخرج منها كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويصبر، يصبر حتى يسر الله العودة إلى تلك البلاد والرجوع إليها. فيا معشر حملة الدعوة، اصبروا وصبروا إخوانكم على هذا الحال الذي أنتم فيه، فإنكم على خير، وبين إخوانكم ومحبيكم فتحوا لكم بيوتهم ولله الحمد في تلك البلاد التي نزلتم فيها، فبعضهم قسم بيت أقساما وأدخل من أدخل فيه، والحمد لله على قلة يد رحبوا بكم، وجدتم شيئا من السعة، وسيجعل الله سعة بعد سعة، فرجا بعد فرج، ومخرج بعد مخرج، ويسرا بعد يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإنما الشأن هو الصبر. يا أخي أصحاب رسول الله ما وجد لهم أهل المدينة مأوى، بعضهم جعل لهم رسول الله سقيفة وصفة انتقلوا من مكة إلى المدينة ما وجدوا بيوتا وما وجدوا أهلا عزابا مساكين، جعلهم رسول الله وجعلهم صفا في آخر المسجد، وأحدهم يصرع من الجوع يسقط من الجوع حتى الأكل ما وجدوه، ما وجدوا الأكل وتعبوا جدا من ذلك الحال، صبروا حتى أغناهم الله سبحانه وتعالى، صاروا سادة الناس بعد ذلك، وذهب ذلك الجوع وذهبت تلك الأمراض وذهبت تلك الأتعاب، وجعل الله سبحانه وتعالى ملكا وسؤددا وعزا لهم بسبب صبرهم. نحن لماذا لا نصبر؟ نصبر، هؤلاء حالهم نفس يكاد قريب، يعني نحن قريب من ذاك الحال، خرجنا من تلك الأماكن وما وجدنا بيوتا، بعض إخواننا وجد بيتا وبعضهم في المسجد، في المسجد عند إخوان أهل السنة وجدنا مراكز وأماكن علم، مساجد علم أقمنا فيها ولله الحمد، ورحل إخواننا وأقاموا عندنا وجلسوا وصبروا، وهم لله الحمد يسوق الله سبحانه وتعالى لهم الرزق صياغة عظيمة يعجب منها كثير من العوام، من أين لهم إلى آخر ذلك، الله يسوق ذلك كما قال الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فالله جعل لهم رزقا عظيما ويسر أمرهم، خرجوا فارين بدينهم، خرجوا من بطش عدوهم خائفين على أنفسهم، وفررت منكم لما خفتكم، هذا موسى عليه الصلاة والسلام يخرج لما خاف فرعون وبطش فرعون، هذا خوف طبيعي، ونحن كذلك أيضا إخواننا خافوا بطش الحوثي ومكر الرافضة فلا يؤتمنون الرافضة، فروا بدينهم وخرجوا من بلدانهم، فاستقبلهم من استقبلهم من أهل الخير ومن أهل الصلاح ورحبوا بهم. فالذي نتواصى به مع إخواننا الدعاة إلى الله ممن خرجوا، إياكم أن تحدثوا أنفسكم بالرجوع إلى تلك الأماكن، وربما يمكر بكم والعياذ بالله، وعدوكم خبيث لا يؤتمن، عدوكم خبيث، فاصبروا، والناس بحاجة إليكم سواء كان في بلاد المهرة أو بلاد حضرموت أو بلاد عدن، وصبروا إخوانكم وطلابكم فلا ترجعوا، وإلا كما سمعت حب الوطن يدعو ربما الشخص معه كما سمعت يدعي المرض، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: فربما حمل حب الوطن إلى دعوة المرض من أجل يرجع، يقول: أنا مريض ماني علاج إلا هناك، فعلا بعض الناس ربما ما يجد علاج إلا في بلده، كما قال بعضهم، قال: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه، صحيح أنه ربما ما يجد علاج إلا هناك، فكل عليل ربما يداوى بعقاقير أرضه ولا يجد ما يلائمه في الأرض الأخرى من العلاجات التي يحتاجها، ربما علاجه في أكله في بلده مما يطبخه أهله ومما أيضا يعملون أهله، أو بعض الأشياء التي في مزارعه ربما ما يجدها هنا، وينشط بذلك ويستريح. فأكرر النصح لإخواني الدعاة إلى الله سبحانه ممن خرجوا فارين بدينهم أن يصبروا ويصبروا إخوانهم الذين خرجوا معهم، ولا يرجعوا إلى البلاد التي قد فروا بدينهم منها، فإن الحوثي لا يؤتمن، فليفهم هذا أن الحوثي لا يؤتمن، اليوم ربما مشغول بغيرك، فإذا استراح من غيرك ربما يرجع إليك، وهذا شيء ما نقول تخمينا، هذا التاريخ يشهد بهذا، وأنتم لله الحمد على اطلاع وإحاطة بمكر عدوكم الخبيث الرافضي وعلى دراية وعلى معرفة. فهذا الذي نتواصى به، وقد طلب منا بعض إخواننا أن ننصح إخواننا، فوجدنا فرصة للنصح في هذا المقام، أننا نتواصى بالصبر ونتواصى بتصبير بعضنا بعضا على الثبات على ما نحن عليه، وما عند الله خير وأبقى، هي دنيا زائلة ونحن مبتلون، وأنتم لله الحمد تحفظون أدلة الابتلاء، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكم من آيات تحفظونها ولله الحمد تدل على التصبير وتدل على حصول هذا الأمر لا محالة، أعني الابتلاء، أنه لا بد أن يقع، فإذا كان لا بد أن يقع فلا بد من إعداد العدة ولا بد من الصبر، ونحن ننصح الناس دائما اصبروا اصبروا، فإن الدنيا دار ابتلاء، وإن الدنيا دار كذا، وإنك ستصاب بالمصائب، وإن أخذ المصائب وإن أخذ ذلك مما نعظ الناس به. فنحن أحرى الناس بالعمل بمثل هذه الأدلة، ولله الحمد أهل السنة على هذا. لكن من باب تكرار النصح ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، عسى الله أن يجعل فيما يسمع إخواننا خيرا لنا ولهم، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا إن شاء الله.